وشك انت بحمالات والبنطلون بكمام ونبص في المراية يلاقي نفسه مدام. لكنوا مرة تلاتة من حارة الطنبوكش اتنين عمي واحد ما بيشوفش امن اللي ما بيشوفش لا تلاتة ريال اتنين براني واخد ما بيروحش امن اللي ما بيروحش جابوا بيه تلات وزات اتنين طارم واحدة ما عادتش امن اللي ما عادتش خدوها في تلات طواجن اتنين فاضين وواحد ما فيهش امن اللي ما فيهش دخلوا من الفرن اتنين اتحرقهم وواحد ما طلعش امن اللي ما طلعش قعدوا ياكلوا فيه اتنين غضبهم واحد ما جالش امين اللي ما جالش راح يغسل ايديه راح ورجع ايد وسخه والتانيه ما اتغسلتش لكن هيغسل من ايه اذا كان كل اللي اتقال ما حصلش. اديني بقرشي ليه اتسلى جنب خير اتسلى جنب حيل اتسل اتسل اتسلى جنب حيل بحيل اتسلى جنب حيل اتسلى جنب حيل اتسلى اتسلى جنب حيل. احب اللي بلازم العاده حبيبي يا اصلا احب اللي بلازم العاده حبيبي على جد الولد الاحمر وفي قلبي نرتي هيب بالدين بقرشي ليب اتسال اتسال اتسال عشان بحب بحب والدك سوداني اديني بقرش تاني وخيات والدك سوداني من يوم ما الحب جاني وانا بغبص بيه وايه اديني بقرش لب اتسال اتسال اتسال ملح يمكن يقدر يصلح اديني بشرم ملح يمكن يقدر يصلح ده القلب لو مسلح من نظرة عيني طوب اديني بقرش لب اتسال اتسال اتسال لحسن بالحب بحب الحب عملها فيا اتوزع يا عم بيا ده الحب عملها فيا علاج نارو هوية ما جاش في اي طب اديني بقرشي لب اتسال اتسال اتسال عشان بحب بحب اديني يا حسن يا كل الدنينا يا حسن يا حسن يا كل الوردة يا حسن يا عطر الجناين الجلة يا حسن. محمود شكوكو واديني بقرش لب من كلمات الشاعر الراحل علي الجندي الذي نحيي ذكراه. كان من حفل أقيم من دار سينما رمسيس يوم 4-1 أبريل عام 1980 بمناسبة العيد الفضي للهيئة المصرية للبترول.

اشتياقي ما بين بعدك والتناغي بعد الحبيب ولو يطول وانت قلبي كل كماني بعد الحبيب قلت صور له هنايا وقلت صور له هنايا ساعة ما شوفه وياي جيت اتكلم قلبي اتألم جيت اتكلم قلبي Oh.